الشريط الثاني. أما الآن فسأذكر بعض النقاط حول ما يمكن أن تساهم به المرأة في إنعاش الحياة الزوجية وفي إضفاء السرور والهناء على الحياة العائلية، وما يمكن أن تسهم به في توثيق الرابطة العظيمة والخطيرة التي تربطها بزوجها. ويعني سوف أعرض لبعض ما أراه مهما وليس لجميعه بسبب ضيق المساحة المخصصة لهذا العمل، وهو ضيق نسبي، وبسبب بعض الاعتبارات الأخرى التي لا تخفى على الذكي واللبيب. فالحياء والمروءة والتصون والاحتشام كثيرا ما يمنع المرء من قول أمور كثيرة قد يكون من المفيد يعني قولها، وفي إمكان الإنسان معرفة الكثير منها من خلال القراءة. أولا، على المرأة أن تعتقد أن لها دورا مهما في هناء الحياة الزوجية، ودورها قد يكون أعظم من دور الرجل بسبب رهافة مشاعرها وقدرتها الفائقة على إيجاد الأجواء المرحة. بعض النساء تشكو من قتامة حياتها في بيتها، وتشكو من زوجها، تشكو من أهله، لكنها لا تتوقف أبدا لتسأل نفسها عن المساهمات والمبادرات التي قامت بها من أجل إسعاد أسرتها، لا تتساءل عن ذلك أبدا. وسبحان الله، قد يعني نحن تعودنا ترى على التنصل من المسؤوليات، كما تعودنا التحدث عن المشكلات التي نعاني منها دون أن نملك الشجاعة لنتساءل ونقول هل المشكلة التي نتحدث أو يعني أتحدث عنها مشكلة صنعها الآخرون وأنا الضحية؟ هذا الشيء الذي أشكو منه هو من صناعة الآخرين وأنا عبارة عن ضحية بريئة لا علاقة لي بالأمر؟ السؤال الحاسم الذي يفرض نفسه، هل أنا جزء من الحل أو جزء من المشكلة؟ وأنا أقول من النادر أن نرى أسرة تعيسة ويتبين لنا أن مصدر التعاسة هو الرجل وحده أو المرأة وحدها. الغالب أن كل واحد منهما يساهم بشيء من تلك التعاسة، طبعا مع اختلاف النسبة. قد تكون مساهمة المرأة أكبر، وقد تكون مساهمة الرجل أكبر، لكن أن أشكو دائما دون أن أتوقف لأعرف دوري. وهذا السؤال كما قلت، هل أنا في هذه الوضعية هل أنا أعتبر نفسي عنصرا من عناصر المشكلة؟ يعني أنا أصنع المشكلة أم أنا عنصر من عناصر الحل؟ وكيف أنا عنصر من عناصر الحل؟ يعني ما الذي أنا أفعله للتخفيف من وطأة هذه المشكلة التي أشكو منها؟ ثانيا، من المهم أن تدرب الزوجة نفسها على إبداء مشاعر الامتنان للجهود التي يبذلها الرجل في خدمة الأسرة. فهو لا يقوم بما يجب عليه فحسب، وإنما يتجاوز ذلك في أحيان كثيرة. وكما ذكرنا أن المرأة تتبرع بكثير وتقوم بأعمال شاقة وعظيمة ومهمة في بيتها، أشياء كثيرة لا تطلب منها قضاء تقوم بها. أيضا الحقيقة الرجل يقوم، يعني الرجل في الحالات الطبيعية، يعني أنا لا أتكلم عن رجال مرضى نفسيين أو عن مجرمين أو عن محرفين، هؤلاء الحمد لله يظلون قلة، لكن أنا أتحدث عن السواد الأعظم. السواد الأعظم من الرجال في الحقيقة يقومون بما يجب عليهم وأكثر. يعني على المرأة ألا تنسى أن زوجها هو قائد السفينة، وهو الذي يتحمل مسؤولية سلامتها، وهو الذي يكابد ويجهد في سبيل توفير أسباب السعادة لأسرته. ومن المهم أن يجد صدى ذلك في تقدير زوجته له وثنائها عليه ودعائها له بالعافية وسعة الرزق ويعني التوفيق. يعني انظري يعني فقط إلى قضية المصاريف الشخصية. انظري لما رجل يعني دخله في الشهر 10,000 مثلا، وينفق هذا المبلغ على على على البيت ومن فيه، ما هو المصروف الشخصي للرجل؟ رجل لا يدخن، رجل مستقيم، ما الذي ينفقه على ثيابه وما الذي تنفقه المرأة على ثيابها وزينتها، وكله من مال الرجل. أحيانا ما تنفقه المرأة يصل إلى 10 أضعاف مما ينفقه الرجل، وهذا كله من كده وتعبه. إذن لابد أن يشعر أن هذا الجهد الهائل الذي يبذله يوميا في سبيل السعي لتوفير موارد لراحة أسرته، لابد أن يشعر أن هذا أمر مقدر ومعترف به وموضع يعني ثناء وموضع اهتمام، والذي سيقوم بهذا الأمر هو الزوجة. وكما هو معروف ومشهور، فإن المرأة حين تغضب تشعر فقط بما قدمته هي للأسرة وتنسى ما قدمه زوجها، ولهذا فإنها تستخدم التعبيرات الدالة على نوع من الجحود أو النكران، مع أنها يقينا لا تعتقد ذلك ولا تراه، وهي في ساعات الهدوء والصفاء والرضا تكثر من الثناء على زوجها وأنها غارقة في خيره. وأود هنا أن أذكر للمرة الثانية بما أشرت إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا. وعيد شديد، وأي وعيد أعظم من أن يكون ذلك من جملة الأسباب التي تجعل النساء أكثر أهل النار. إذن على المرأة أن تحرص على إشعار زوجها بأن جهده وبذله موضع تقدير وموضع اعتزاز من قبلها ومن قبل الأولاد أيضا، وهذا ما طالبنا ونطالب به الرجل تجاه زوجته، وهذا ما نطالب به الأولاد أيضا تجاه الأبوين والمعلمين والمعلمات وكل أولئك الكرام الذين يحسنون ويعطون ويبذلون في خدمة الأمة وخدمة الأسرة وخدمة المجتمع. هنا ملاحظة صغيرة أود أن أهمس بها لأخواتي وبناتي، وهي أن بعض النساء تبدي أمام زوجها مشاعر عدم الرضا عن الوضع المعيشي للأسرة، يعني في دائما نوع من التضجر، نوع من الملل، من عدم الرضا. جيراننا غيروا أثاث المجلس مع أنه أفضل من الأثاث الذي لدينا، أثاثهم أفضل من أثاثنا ومع هذا غيروا. بنت عمي تذهب مع زوجها وأولادها كل شهرين إلى العمرة بالطائرة، وأنا من 5 سنوات أشتهي ركوب الطائرة. تتحدث زوجة أخي عن محل حلويات فاخر ويشترون منه كل أسبوع، ليتك تستطيع أن تشتري لنا منه ولو مرة كل سنة. جيراننا اشتروا لابنهم دراجة جديدة، وابننا فلان يعاني من أعطال دراجته القديمة، وهكذا وهكذا. تصريحات وتلميحات مستمرة تحمل معاني الضيق، تحمل معاني يعني تعبر عن مشاعر العوز والحاجة، وتحمل مشاعر يعني تعبر عن مشاعر عدم الرضا عن إنفاق الزوج وعن قدرته المالية. أنا طبعا لا أزكي كل الأزواج ولا أقول إنهم جميعا أسخياء ويسلكون المسلك الحكيم والمعتدل في الإنفاق على أسرهم، فهناك من الأزواج فعلا من هو شحيح ومقتر، لكن أود فقط أن أقول إن الاستمرار في تعبيرات كالتي ذكرناها يؤذي الزوج إيذاء عظيما ويعكر مزاجه ويعكر بالتالي صفو الحياة الأسرية. وأنا أذكر هنا الأخوات بالحكمة العظيمة التي كثيرا ما ننساها في أحاديثنا وتعبيراتنا، ويعني تلك الحكمة تقول: ليس المهم ما قيل ولكن كيف قيل. يعني طريقة التعبير عن الحاجات، طريقة النصح، طريقة إبداء الانزعاج، هذه الطريقة تترك تأثيرات إيجابية وسلبية أكبر من التأثير الذي يتركه مضمون الكلام. وكأن العقل البشري الشديد الحساسية تجاه الشكل وتجاه الألفاظ والنبرات والتنغيمات الكلامية، على حين أنه يبدي نوعا من التسامح والتساهل تجاه المعاني والمضامين. أرجو أولا أن تترك المرأة أثناء مطالبتها لزوجها بشراء بعض الأشياء أو تحقيق بعض الرغبات، أرجو أن تترك موضوع المقارنة جانبا، لأن المقارنة طبعا وإن كانت تستخدم بوصفها أداة فعالة جدا في إيقاظ الوعي وفي فهم الأشياء، إلا أنها تثير الكثير من الإزعاج والكثير من التساؤل لدى الزوج. اتركي أختي الكريمة المقارنة جانبا، لننظر الآن إلى الفرق بين التعبيرات السابقة وبين ما يمكن أن يعني أن نعبر به من تعبيرات مفيدة ولكن غير جارحة. هذه امرأة تقول: إن فرش المجلس لدينا قد تقادم، وربي يوسع عليك إن شاء الله ونقوم بتجديده يعني عند أول فرصة يعني تسنح لنا. أو تقول: من هنا إلى العيد نكون إن شاء الله قد أمننا المبلغ المطلوب لشراء فرش جديد، وأنا سأضغط في بعض جوانب مصروف المنزل من أجل توفير مبلغ إضافي لهذا الأمر. وهذه امرأة تقول: أنا أعرف أن أحوالنا المادية الآن ليست على ما يرام، لكن إن شاء الله تتحسن، وفي أول فرصة سنذهب إلى العمرة بالطائرة، فأنا أشتهي أن أصل إلى الحرم وأنا مرتاحة، فالسفر بالسيارة مجهد جدا. وهذه امرأة تقول: ابننا فلان يعاني مع دراجته المتهالكة، وهو يستحي أن يطلب منك ثمن دراجة جديدة، وقد قلت له إن أباك مدرك لذلك وإن شاء الله لن يقصر معك، وهو دائما لا يقصر. أسأل الله أن يبارك لنا فيك ويثيبك على ما تقدمه لنا. الفارق أيها الإخوة والأخوات واضح، أليس كذلك، بين هذا الطلب وهذا الطلب وبين هذا التعبير وهذا التعبير. ثالثا، إذا أرادت الزوجة أن تطلب من زوجها شراء شيء أو إحضار متاع أو القيام بخدمة من الخدمات، فإن من المستحسن أن تطلب تلك الخدمة على نحو مباشر: نريد أن تبدل لنا جرة الغاز الاحتياطية، سن البنت مسوس، فلعلك تجد فرصة للذهاب إلى طبيب الأسنان. الحقيقة هذا طلب بسيط ومباشر. بعض الزوجات لا يتحدثن بهذه اللهجة، وإنما يعني تحوط طلبها بلفت نظر زوجها إلى أشياء وأحداث غير مريحة، انطلاقا من الخبرات والتجارب السابقة. فبدل أن تقول له يعني بدل لنا جرة الغاز الاحتياطية أو لعلك تفعل ذلك، تقول له بدل جرة الغاز الاحتياطية حتى لا يحدث معنا كما حدث يوم كان عندنا ضيوف وفرغت جرة الغاز ولم أعرف وقتها ماذا أعمل وأنت كنت في شغلك. أو تقول: المفروض أن تبدل جرة الغاز من دون أن أقول لك، فهذا واجبك، وأنا لو كنت أستطيع ذلك لقمت به ولم أحتج إليك. إنك دائما تنسى، ولا يعني أدري متى ستتخلص من هذه العادة. وهكذا تحول بعض الزوجات الطلب من زوجها للقيام بأمر تحوله إلى مناسبة للوم وللتقريع وإفهام الزوج بأنه مقصر ومهمل وأن عليه أن يتوب من ذلك ويؤوب. هذا سلوك خاطئ تماما، وينبغي أن يكون مرفوضا، لأنه يأتي بنكد لا حاجة إليه ولا معنى له. وأيضا الزوج يسلك نفس المسلك أحيانا، فلا يطلب من زوجته طلباته بطريقة مباشرة، وإنما يذكرها أيضا بالخبرات السلبية الماضية. رابعا، الزوجان يبنيان أسرة واحدة ولهما في الغالب أهداف واحدة، والاختلاط بينهما شديد، ومن المتوقع دائما أن يخطئ أحدهما مع الآخر وأن يسيء إليه بقصد ومن غير قصد. ومعظم الإساءات والمشكلات يعني الإزعاجات التي تقع بين الزوجين معظمها يقع في الحقيقة من غير قصد، نتيجة الإهمال أو نتيجة الجهل ونتيجة عدم الاهتمام. فالخلطاء يبغي بعضهم على بعض كما قال سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني الذين الذين لا يبغي بعضهم على بعض من الخلطاء هم قليل. إذن على الرجل أن يدرك أنه يسيء إلى زوجته من غير أن يشعر، وعلى المرأة أن تدرك ذلك أيضا، هي أيضا تسيء إليه من غير أن تشعر. وعلى كل واحد منهما أن يمتلك الجرأة والشجاعة الأدبية للاعتذار عن الخطأ الذي وقع، سواء أكان الخطأ مقصودا أو كان غير مقصود. كثير من النساء يشعرن أن على الزوج أن يبادر إلى المصالحة عند وقوع الخصومة بينهما، وهن ينظرن إلى ذلك على أنه يشبه الحق المكتسب، وهو أحد مستلزمات التدليل والمراعاة الذي على الزوج لزوجته. ولهذا المعتقد وجاهة طبعا، لكن على المرأة أن تنتبه أيضا أن من غير المقبول أن تستمر هي في ارتكاب الأخطاء والإساءات إلى زوجها، وأن عليه هو أن يبادر إلى الاعتذار والمواساة. إن في هذا قلبا للموازين، ويتضمن نوعا من الاعتراف الضمني بسيطرة عواطف المرأة عليها، ولهذا فإنها لا تؤاخذ على ما تفعل ولا تحمل مسؤولية ما تفعل. وفي هذا أنا في نظري إهانة للمرأة، والذي يجلب هذه الإهانة لنفسه هو المرأة نفسها. الحياة الزوجية أيها الإخوة والأخوات مدرسة عظيمة، ويجب أن نتعلم منها الكثير من الدروس النافعة، والذي يتعلم يتقدم وينضج ويكبر وتتراجع كمية الأخطاء ونوعيتها لديه. لكن من الواضح أن فئة ليست صغيرة من الأزواج، وكذلك فئة ليست صغيرة من الزوجات، لا يكون وضعهم كذلك، بل يحدث لديهم تراجع مستمر، حيث يسيطر عليهم مع تقدم السن، يسيطر عليهم الملل والفراغ، وتسوء أخلاقهم، يعني فعلا تسوء أخلاق البعض، ويكونون مثل طالب يكون في الصف الثالث المتوسط، وكل سنتين أو ثلاث سنوات يهبط إلى صف أدنى حتى يعود إلى صف أول ابتدائي، أي إلى نقطة البداية. وأنا أقول لكم ليس في هذا التشبيه أي مبالغة، وكثير من الزوجات يحدثنك ويقول إنه نحن في السنوات العشر الأولى كان تفاهمنا ممتازا، وكان حبنا عظيما، ويعني وكانت حياتنا هانئة، لكن ما أدري ما الذي حدث بعد ذلك. الذي حدث هو مجموعة من الأخطاء ترتكب من هنا ومن هناك، حدثت تطورات في حياة الأسرة، والزوجان لم يأخذا هذه التطورات بعين الاعتبار، لم يعالجاها بشكل جيد. الخلاصة أنهما يعني ما استفادا أبدا كما قلت من مدرسة الزواج العظيمة، ولم يأخذا منها الدروس الجيدة والمطلوبة. خامسا، البيت أيتها الأخوات الكريمات هو واحة الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة، وأيضا طبعا بالنسبة للأولاد. الرجل حين يكابد ويعاني في وظيفته، فإنه يتوقع أن تكون راحته في بيته ليجدد نشاطه ويهدأ ويستعد للذهاب إلى العمل في يوم جديد. وليس هناك من هو أقدر من المرأة على تحقيق ذلك. إن على المرأة أن تستعد لاستقبال زوجها عند العودة من عمله، وأن تكون في غاية البهجة والسرور، وتحتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فإدخال السرور والفرح على المؤمن له ثواب عظيم عند الله تعالى. بعض النساء يقمن بذلك على أحسن وجه، فتجد الواحدة منهن تعطر المنزل قبل عودة زوجها بقليل، وتكون قبل ذلك قد فرغت من إعداد الطعام وترتيب الأثاث، كما تكون قد خلعت ثياب المطبخ ولبست غيرها وأصلحت من شأنها، وتقبل هي وأطفالها الصغار على الزوج عند عودته بالسلام والسؤال عن الحال ودعاء له بأن يعينه الله تعالى ويقويه ويبسط له في رزقه. فعلا تصنع بعض النساء جوا احتفاليا متكاملا، وإن كان بسيطا، عند عودة الزوج إلى المنزل. وهذا يجعل الرجل يشعر عند عودته إلى بيته وكأنه ضيف عزيز، وكما أشرت في بداية هذا الحديث وأذكر به الآن، وهو أن نجعل معنى الصداقة حاضرا داخل العلاقات الأسرية، وهذا المعنى يستلزم دائما تجديد الاحتفاء والاحتفال من كل طرف بالطرف الآخر، وإظهار المراعاة والحرص على الإرضاء. طبعا بعض الناس قد لا يتقبلون مثل هذا الطرح بحجة أن العلاقة بين أفراد الأسرة هي أقوى من العلاقة بين الأصدقاء، فكيف يكون هذا الطلب يعني منطقيا؟ كيف ننتقل من الأعلى إلى الأدنى؟ يعني بعض الناس هكذا يعترض على مثل هذا التشبيه أو على مثل هذا الطلب، أنه دائما نخلي معنى الصداقة حاضرا. وأنا أقول كما يقولون ولا أختلف معهم، أنه فعلا العلاقة بين الزوجين هي أقوى بكثير من العلاقة بين صديقين، لكن بما أن علاقة الأصدقاء بعضهم مع بعض هي علاقة اختيارية، فإنها لا تستمر إلا مع دوام الاهتمام والمراعاة، ونحن نريد من الزوجين هذا فقط، وهو أن يحرص كل منهما على إشعار الآخر بأنه يراعيه ويهتم به، ويعني يدرك أولوياته ويحاول أن يساعده على الظفر بتلك الأولويات. هذا ما نريد. البديل عن علاقة كهذه هو أن تتحول العلاقة بين الزوجين إلى علاقة إجبارية لا خيار حيالها، بل يشعر الطرفان بأعبائها فقط، ويصبح الزوجان كشخصين وجدا يعني أنفسهما يركبان في سفينة تبحر 5 سنوات وهما في مقعدين متجاورين وبينهما كل أشكال النفور وعدم الانسجام. إن الوضع سيكون صعبا للغاية. أنا أعرف أن الأعباء الملقاة على عاتق المرأة في رعاية أسرتها وخدمة بيتها أعباء كبيرة جدا، ولو أسندت هذه الأعباء إلى الرجال لفشل معظمهم في القيام بها، وهذه الأعباء فعلا تستنفد كل أو معظم ما لدى المرأة من طاقة روحية وبدنية، ولهذا فإن طلب الابتهاج منها والاستعداد عند عودة زوجها من العمل يعد في نظر بعض النساء أمرا شاقا ومثاليا وغير واقعي. وأنا أقول إن في إمكان كل واحد من الزوجين أن يبدو فعلا وكأنه قد أنهك من أعباء الحياة وتكاليفها، ودب إليه يعني السأم والملل، كما قال الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. لكن أيضا أقول ومن وجه آخر، هناك يعني لدينا قاعدة جليلة وجميلة تقول: قد لا نستطيع أن نقدم لبعضنا بعضا أشياء كثيرة، لكن نستطيع تقديم الأشياء الصغيرة والقليلة بطريقة جميلة، وأن نطفي عليها مسحة التعاطف والاهتمام والجمال والأناقة. فلتكن المرأة كذلك ولتفعل ذلك ولتعزم عليه، وستجد أنها فعلا تستطيع دائما أن تفعل أفضل مما تفعله الآن. سادسا، هناك شيء أيها الإخوة والأخوات، هناك شيء مهم في الحياة الزوجية وتجاهله يولد الكثير من المشكلات، وهذا الشيء المهم هو احترام الخصوصيات واحترام الذوات واحترام الأذواق واحترام المشاعر. وأنا كنت قد ذكرت أن الحياة الزوجية تحتوي على بعض العناصر المتناقضة، وهذا لا يستوعبه بعض الناس، إذ كيف تكون العلاقة بين الزوجين هشة جدا وقوية جدا، وأيضا كيف نقول إن من حق الرجل أن يكون له خصوصيات ومن حق المرأة أن يكون لها خصوصيات، وهما يعيشان حياة حميمة كل شيء فيها واضح تمام الوضوح، ومصالحهما واضحة كما أن أهدافهما أيضا واضحة. هذا شيء صعب الفهم، يعني ما يفهم الناس قضية مراعاة الخصوصيات ويجد أن هذا طلب يعني غير مفهوم. وأنا يعني أقول ليس من الصواب أن تناقش المرأة زوجها في الأمور التي يعدها خصوصية لها، كما أنه ليس من الصواب أن يناقش الرجل زوجته في ذوقها وبعض اختياراتها وبعض خصوصياتها. فهناك عندنا قاعدة تقول: الخصوصيات والأذواق تتفهم ولا تناقش. يعني نحن لا نستطيع أن نناقش، يعني أنا يصعب علي أن أقول لفلان أن هذا الذي تقول هو خصوصية هو ليس خصوصية، أو يقول لي أنا أيضا لا أتقبل. كل شخص منا يحدد خصوصياته ويحدد الشيء الذي يحب أن يطلع عليه الناس والشيء الذي لا يحب أن يطلع عليه الناس، كل واحد منا هو الذي يعني يقوم بهذا. إذن الخصوصيات والأذواق أشياء تتفهم وتراعى ولكنها لا تناقش، ومناقشتها تثير الكثير من الحساسية. نعم، حين يتصرف الرجل تصرفات خاطئة أو تتصرف المرأة تصرفات خاطئة غير شخصية، بمعنى أنها تصرفات تؤذي كل من في البيت وتؤثر سلبا على سمعة الأسرة أو مستقبلها، فإن من حق كل من في البيت أن يتدخل لإصلاح الوضع بالأسلوب اللائق والأسلوب المناسب. هذا رجل يأتي من عمله منهكا، ومن أول ما يدخل إلى المنزل تبدأ زوجته بطرح الأسئلة: ما آخر الأخبار؟ ماذا فعلت اليوم؟ كان عندكم اجتماع فماذا جرى فيه؟ هل سيزيدون لك المرتب؟ ومتى سيكون ذلك؟ إلى متى ستظل تتأخر في شغلك؟ كنتم تتفاوضون مع شركة لشراء جزء منها، ماذا تم في الأمر؟ وهكذا أسئلة كثيرة جدا، والرجل لم يلتقط أنفاسه بعد وهو منهك أصلا من كثرة الجدال والكلام في عمله، ويأتي إلى البيت كي يعيد الكرة شارحا ومجملا، وهذا ليس بسديد أيها الأخوات. فنحن نطالب الرجل في العادة ألا ينقل هموم العمل إلى البيت، والمرأة تصر أحيانا على ذلك، وقد يكون الدافع هو حبها لمساعدة زوجها، وقد يكون الدافع طرد الملل والسأم. وعلى كل حال ومهما يكون السبب، فإن على المرأة ألا تزعج الرجل بكثرة الأسئلة عن عمله، وعليها أن تدرك أن في العمل أسرارا هي من حق أرباب العمل، وليس للرجل أن يفشيها ويتحدث بها خارج العمل أو مع غير أصحاب الشأن. وهذه امرأة تسأل زوجها: كم أعطيت لأختك فلانة وبكم تصدقت؟ فإذا قال لها شيئا قالت له: هذا كثير. وأحيانا تخرج له قائمة طويلة من حاجات البيت وتقول: شراء هذه الأمور أهم من الصدقة أو إعطاء والدتك أو أختك. وهذه امرأة تحاسب زوجها حسابا عسيرا حين يعود إلى المنزل من زيارة بعض الأصدقاء: عن أي شيء تحدثتم؟ ومن كان معكم؟ ولماذا تأخرت؟ ألم يكن من الممكن ألا تذهب؟ وكيف ترضى أن تجلس مع فلان؟ وهكذا أسئلة تبدأ ولا تنتهي. وأحيانا يعني تبدي المرأة حتى عدم قناعتها بأجوبته وتعلن أنه غير صادق، ويصبح التطفل والفضول مصدرا لأزمة كبيرة. أنا أعرف أن كل ما تحدث عنه قد يكون تدخل الزوجة فيه مشروعا ومفهوما، ولا سيما حين يكون الزوج منحرفا أو يكون غارقا في المشكلات، هذا مفهوم. لكن أنا أتحدث عن نساء ينطلقن في الحديث مع أزواجهن على أنه ليس لهم أي خصوصيات وليس من حقهم أن يحتفظوا بأي معلومات، وهذا غير صحيح. الرجل في هذه الحالة، في حالة يعني التدخل في خصوصياته، إما أن يبدي امتعاضه وتضايقه، وإما أن يكذب على المرأة ويخبرها بغير الحقيقة، وكلا الأمرين شر وغير مناسب ولا ملائم. وتدل أيها الإخوة والأخوات الكريمات، تدل شواهد كثيرة على أن انتهاك الخصوصيات كثيرا ما يفسد العلاقة بين الأرحام والجيران والأصدقاء وبين الشركاء والزملاء إلى آخره. كل هؤلاء تفسد العلاقات بينهم بسبب عدم احترام الخصوصية، لأن عدم الاعتراف في الخصوصيات يعني يفسر لدى الناس على أنه عدوان صارخ تجب مقاومته ويفضي في النهاية إلى القطيعة. قبل أن أنهي هذه اللمسة التي أطلنا كثيرا فيها، أود أن أشير إلى أنني لا أرى فارقا كبيرا بين المهام والمبادرات التي على الزوج القيام بها لإنعاش الحياة الزوجية وبين ما يمكن أن تقوم به الزوجة. فمع اعترافنا بوجود فوارق وخصوصيات معينة، إلا أن المشترك بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، المشترك في الحقيقة أكبر وأكثر. وفي وسعنا أن نقول إن قواعد تقوية الحياة الزوجية وقواعد تنميتها وصيانتها هي قواعد واحدة، وهذه القواعد على المرأة أن تتبعها كما أن على الرجل أن يتبعها. ممكن أن أشير إلى خمس من هذه القواعد. أولا، اهتمام كل واحد من الزوجين بصاحبه اهتماما قويا وظاهرا وملموسا. إذن القاعدة الأولى، اهتمام كل واحد من الزوجين بصاحبه اهتماما قويا وملموسا ومحسوسا وظاهرا، هذا أولا. ثانيا، مراعاة كل واحد من الزوجين للآخر وتقدير ظروفه وأوضاعه الخاصة، لا فرق بين الرجل والمرأة. ثالثا، تلمس الأشياء التي يمكن أن تدخل السرور على قلب الشريك سواء كان رجلا أو امرأة، والسعي في توفير تلك الأشياء. يعني الرجل يبحث عن الأشياء التي تدخل السرور على زوجته فيحاول توفيرها، والمرأة أيضا تبحث عن الأشياء التي يمكن أن تدخل السرور على قلب زوجها وتحاول أن توفرها. رابعا، المسامحة والإعذار والتحمل، حيث إنه لا بد أن يحدث من كل واحد من الزوجين ما يسيء إلى الآخر بصورة من الصور وعلى مستوى من المستويات، كما أنه لا مناص ولا فرار من حدوث بعض التقصير من هذا الطرف أو ذا. يعني هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، ليس هناك حياة زوجية كاملة، الكمال لله جل وعلا. هناك نقص متوقع من الزوجة ونقص متوقع من الزوج، أخطاء من هنا أخطاء من هناك. لذلك المسامحة والإعذار يجب أن تكون عبارة عن منهج يومي يتبعه كل واحد من الزوجين. القاعدة الخامسة والأخيرة، الإيمان بأن تحسين العلاقة بين الزوجين يظل دائما شيئا جيدا وشيئا ممكنا، مهما كانت المعطيات الملموسة صعبة أو سلبية، مهما جرى بين الزوجين، مهما كانت الأمور سيئة، فهناك إمكانية لتحسين مشاعر الزوجين، لتحسين ظروف الأسرة، لتحسين العلاقة بينهما. هناك إمكانية لرفع درجة الهناء والسرور داخل الأسرة. هذه القواعد الخمس على كل واحد من الزوجين أن يسير عليها من أجل توفير الهناء والسعادة والزيادة فيهما. وأؤكد من غير ملل، من أجل استيعاب النقطة الجوهرية والأساسية في حديثنا، أؤكد على أن الذي يعكر صفو حياة معظم الأزواج والزوجات ليس العيوب والأخطاء والمشكلات الكبيرة، وإنما العيوب والمشكلات الصغيرة. إنها صغيرة لكنها كثيرة، أو قل لأنها صغيرة فنحن لا ننتبه إليها وهذا يجعلها تتكاثر. وأنتم تعرفون أيها الإخوة والأخوات ما يقوله أهل العلم من أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ولهذا فإن وجود 10 مشكلات صغيرة في حياة أسرة، وأقول صغيرة وأضع تحتها خطا، لكنها مستمرة، صغيرة لكنها مستمرة، ولأنها مستمرة فينبغي أن ننظر إليها على أنها مشكلات كبيرة، أي قادرة على سلبنا السعادة والسرور والاستقرار. اللمسة الخامسة، سوف نخطئ كثيرا أيها الإخوة والأخوات إذا نظرنا إلى العلاقة بين الزوجين على أنها علاقة بين جسدين أولا، وبين روحين وعقلين ونفسين ثانيا. هي علاقة بين روحين وبين عقلين أولا وثانيا وثالثا، وعلاقة بين جسدين رابعا. حتى العلاقة الجسدية فإن قيمتها الحقيقية تكمن في انعكاساتها النفسية والروحية. أنا لا أهمل شأن التوافق الجسدي، ولا أهمل أبدا أهمية السمت والشكل والهيئة لدى الرجل ولدى المرأة، فهذا شيء يعني لا يمكن أبدا غض الطرف عنه. وتعرفون قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وجمالها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني يعني يعني أشار الحديث الشريف إلى مسألة الجمال، لكنه أعطى الأهمية الكبرى لشيء غير جسدي، وهو التدين والالتزام وحسن الخلق. لأن التدين حين يكون موجودا ووافرا لدى الزوج ولدى الزوجة، فإنه يوفر قاعدة للتفاهم ويوفر إطارا للاختلاف، يعني يجعل الاختلاف مؤطرا ومحدودا، كما يوفر أيضا أرضية لحل المشكلات التي يمكن أن تنشأ بين الزوجين. وأود أن أذكركم بشيء ذكرته من قبل، وهذا تذكير للمرة الثانية، وهو تعامل الزوجين كما يتعامل الصديق. أقول نحن جميعا لنا أصدقاء، وللأخوات أيضا صديقات، وإذا تأملنا في أقرب الأصدقاء إلى قلوبنا وأعزهم لدينا وعلينا، فإننا سنجد أن ذلك لم يحدث بسبب أشكالهم وحسن وجوههم، وإنما بسبب الانسجام الروحي أولا، وبسبب الشيم والصفات والأخلاق الحميدة، وما يترتب على ذلك من تبادل الإحسان والمعروف والدعم والتشجيع والمواساة. لأن نحن بني البشر ضعفاء في داخلنا، ترى مهما أعطينا انطباعا للناس بأننا أقوياء، وبأننا يعني متماسكون، وبأننا مستغنون عن غيرنا، كل هذا وهم. هناك ضعف حقيقي يشعر به كل واحد منا، وبالتالي فهناك حاجة ماسة إلى الدعم لنتلقى الدعم. ولذلك الصديق يكون عزيزا على أنفسنا بمقدار الدعم الذي يقدمه لنا، وليس بمقدار جماله أو حسن مظهره أو بسبب ثرائه. ما فائدة صديق ثري لا تكسب من ثرائه أي شيء؟ ما الفائدة منه؟ نحن نريد الدعم، نريد الدعم الاجتماعي، نريد المساعدة على أعباء الحياة، نريد الدعم المعنوي. الصديق الذي يقدم هذا أكثر يكون أقرب إلى نفوسنا. هكذا أيها الإخوة والأخوات، هكذا أيضا الزواج الناجح والعلاقات الزوجية المميزة تقوم على هذه المعاني في الدرجة الأولى. هذه المقدمة توطئة ضرورية لما سأتحدث عنه في قضية حيوية للغاية، هي قضية التواصل بين الزوجين على مستوى الفهم المتبادل، أي أن يعرف الرجل وأن تعرف المرأة كذلك كيف يفكر شريكه، وما الأشياء التي تزعجه والأشياء التي تدخل عليه السرور، وكذلك فهم الأسلوب الذي يمكن اتباعه في التعامل مع المشكلات والعقبات التي تعترض طريق الحياة الزوجية السعيدة والموفقة. ولا بد أيها الإخوة والأخوات من التنويه في البداية من أن عصرنا هذا، كما أنه عصر الإدارة وعصر المعلوماتية، كذلك هو عصر الاتصال. وإن الأمم والأسر والأفراد والمجموعات الذين يستطيعون أن يتواصلوا مع غيرهم على نحو فعال هم الذين يربحون ويصبح لهم نفوذ وتأثير. هذا من جهة، يعني عصرنا هذا هو عصر الاتصال الناجح، كلما كان الاتصال ناجحا كان هناك تأثير وثمرات وفوائد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من الدراسات يثبت فشل كثير من الأزواج وكثير من الزوجات في إيجاد تواصل جيد مع شريك الحياة. فقد تمتد الحياة الزوجية 40 سنة ولا يكون قد تم للزوجين الأسلوب الأنسب، يعني ما حصلا على الأسلوب الأنسب للتفاهم والتحادث والتواصل والحوار. وهذا أنا أقول شيء طبيعي، مدارسنا وجامعاتنا لا تعير هذه المسألة أي اهتمام. يعني معظم المدارس الآن بدأت بعض الجامعات تدرس يعني بعض المواد في الاتصال وفي العلاقات العامة وفي لكن الحياة الأسرية أو ممكن أن نسميه التفاهم بين الزوجين أو التواصل بين الزوجين أو الحوار بين الزوجين هذا أمر لا يعني معظم المدارس والمعاهد والجامعات يعني كأنه خارج الاهتمام خارج النظرة لإفادة الناس ولتهيئة الشباب هذا كله شيء يعني لا يهتم به أحد. أيضا معظم الأسر لدينا غير مؤهلة لإفادة أبنائها بالقواعد وبالأصول وإمدادهم بالأفكار والمفاهيم التي تساعدهم على أن يتواصلوا مع زوجاتهم وأزواجهم بعد الزواج بشكل أفضل وبشكل جيد. وهذا أيضا الأسر غير مؤهلة لتقديم شيء من ذلك. ودائما في كل إطلاقات هذه هناك دائما استثناءات، هناك أشياء جيدة، هناك أسر جيدة، هناك مدارس جيدة، هناك جامعات جيدة تقوم بواجبها، لكن كل هذا لا يشكل القاعدة، إنه يشكل الاستثناء، هو شيء استثنائي وقليل. إذن هذه اللمسة سنتناول فيها أسلوب الحوار والتواصل الجيد الذي ينبغي أن يقوم بين الأزواج والزوجات عبر المفردات التالية. أولا، إن بداية التواصل أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات، بداية التواصل تكمن في شعور كل واحد من الزوجين بأن لدى صاحبه شيئا يعتقد أنه مهم، وأن على الطرف الآخر أن يستمع إليه. يعني إذا كان الرجل يعتقد أن كل ما ستقوله زوجته غير مهم وليس فيه فائدة ولا يستحق الاستماع، إذا لماذا يستمع إليه؟ وإذا كانت المرأة تعتقد مثل ذلك، إذا لماذا تستمع إليه؟ ليس هناك داع لهذا. وحتى صار مألوف للأسف في أسرنا، تبدأ المرأة في بطلب شيء أو بحكاية، قل له بس مفهوم ماذا ستقولين، ويبدأ هو يأخذ الكلام ويشرح، تقول له ما هذا مرادك، قل لك لا هذا مرادك أنا أعرف. ما عندنا وقت، ما عندنا فرصة، ما عندنا يعني همة طاقة روحية لأن يسمع واحد منا الآخر دقيقتين، ما عندنا. فكل واحد يدعي أنه يفهم الآخر وفي الحقيقة لا يفهم. نحن نعرض عن سماع بعضنا لاعتقادنا أن ما نحن فيه من شغل أهم مما سنسمعه، أو اعتقادنا أننا لن نسمع شيئا ذا فائدة كما أشرت. ويبلغ السأم والملل والضيق ببعض الأزواج، وأنا أشير إلى ما كنت يعني ذكرت به في بداية الحديث بأن كلمة الأزواج يعني تشمل الرجال والنساء، وقلت إن القرآن الكريم لم يستخدم لفظ زوجة وإنما استخدم الأفصح وهو أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة. أنا أقول يبلغ السأم والملل والضيق ببعض الأزواج أنهم لا يريدون أن يسمعوا من بعضهم أي شيء، ولذلك يصبح الصمت والوجوم هو سيد الموقف. الفكرة التي يجب أن ننتبه إليها إذن هي أن عليك أن تستمع إلى ما يعتقد شريكك أنه مهم أو يشعر أن في قوله فائدة له أو لك، وليس ما تعتقد أنت. يعني أريد أن أقول إن في استماع أحد الزوجين إلى الآخر إن في ذلك نوعا من المراعاة. ما دامت الزوجة تعتقد أن ما ستقوله هو مهم، إذن هو فعلا مهم، وما يعتقد الزوج أن قوله مهم، إذن هو فعلا مهم، ويجب أن يتلقى من الطرف الآخر على أنه فعلا مهم، ولو لم تكن هناك قناعة عميقة بأهميته. لكن كما قلت لابد من شيء من أن نراعي بعضنا بعض. ثانيا، نحن نتضايق كثيرا من الذي ينشغل عن سماعنا أو يقاطعنا أثناء الحديث، لأن المقاطعة والانشغال كليهما يعبران عن عدم الاهتمام أو عدم الثقة. نحن لا نريد من الزوج أن يستمع لزوجه فحسب، ولكن نريد أن يؤكد له أنه يسمعه بشكل جيد، وحتى يتمكن من تأكيد ذلك فإن عليه وعليها أيضا النظر في وجه المتحدث وهز الرأس إشعارا بالاهتمام والمتابعة. والأهم من هذا السؤال عن بعض ما يقال، يعني يصير هناك نوع من الاستفهام عن جملة غير واضحة، الاستفهام عن معنى غير مفهوم، عن سبب يعني عن سبب عن حل، لأن هذا يدل على الحرص على الفهم، وأن السماع ليس عبارة عن مجاملة باردة. هذه امرأة تقول لزوجها أنا اليوم متعبة جدا، لا يكفي أن يستمع إليها، لكن عليه أن يقول لها بماذا تشعرين، ومتى بدأ ذلك، وما أسبابه، هل أخذت شيئا من الدواء، هل تشعرين أن علينا أن نذهب إلى طبيب. هذه أسئلة مهمة. وهذا زوج يقول لزوجته حدث معنا اليوم مشكل كبير ويسكت، لا يصح للزوجة أن تسكت، وعليها أن تقول فورا خير إن شاء الله، قد أقلقتني، خبرني ما الذي حدث، ما موقفك منه، هل في استطاعتي أن أفعل شيئا إلى آخر. المهم طبعا، وهذا بين قوسين، أن نتجنب الإلحاح في طلب التفاصيل حتى لا يشعر الرجل أنه تورط في تلك الكلمة. نحن نريد من المرأة أن تشعر زوجها بالاهتمام، وأنها يعني تسمع جيدا لما يقول، ونطلب مثل هذا من الرجل. إذا كانت المرأة لا ترغب في إعطاء تفاصيل عن عن عن يعني عن حالتها الصحية فلها ذلك، لها ذلك. لكن المهم أن أن أن الرجل قد قام بواجبه بالاستفسار عن عن عن حالتها، وأبدى استعداده لتقديم الخدمة المطلوبة لها. ثالثا، ضعف التواصل بين الزوجين لا يأتي من وراء عدم الاستماع أو من سوء التفاهم فحسب، بل يأتي من من جهة أشياء أخرى. ومن جملة تلك الأشياء أن كل واحد من الزوجين لديه ملاحظات على الآخر، ويجد الحرج في طرحها، أو يظن أن طرحها سيؤدي إلى إثارة المشكلات، أو يكون هناك موضوعات تحتاج إلى طرح وبحث ونقاش، ولكن يتم تجنب تلك الموضوعات، ويتحمل الشخص آلامها وإزعاجاتها فترة طويلة من الزمن. طيب لماذا لا تناقش، لماذا لا تطرح مع أنها موضوعات مزعجة؟ كل هذا يتم خوفا من غضب شريك الحياة، أنه أنا إذا فاتحت بكذا وكذا سوف يغضب، ولذلك الأفضل أن أسكت. وكثيرا ما يحدث هذا حين يكون الزوج أو الزوجة سوداوي المزاج أو سريع الغضب وشديد الانفعال. من تلك المسائل علاقة الزوجة بأهل الزوج، وعلاقة الزوج بأهل الزوجة، ومنها السياسة المالية للرجل في الإنفاق على الأسرة، ومنها طريقة تربية الأولاد، كما أن منها الاهتمام بالمظهر وبعض العادات السلوكية التي هي موضع مؤاخذة. كذلك علاقة الرجل بأصدقائه وكثرة خروجه معهم، وعلاقة المرأة بصديقاتها وتطاول الوقت الذي ستقضيه معهن على الهاتف وفي الزيارات الكثيرة، وسوف أشير إلى بعض هذه النقاط فيما بعد. مسائل عديدة من هذا القبيل يعني وكثيرة، ومن المهم في نظري بحث هذه المسائل، وإن كانت مهمة لأحد الطرفين دون الطرف الآخر. وهنا أقول كلاما على الهامش، كما كان يقول شيخنا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، كان يقول أحيانا في أحاديثه كلمة تعودها، كان يقول كلمة على الهامش، كلمة على الهامش أو كلمة بين قوسين. الهناء أيها الإخوة والأخوات في العلاقة الزوجية يتطلب اشتراك الطرفين في ذلك الهناء، يعني هو عمل مشاركة لا يتم من قبل طرف واحد. فإذا كانت الزوجة منزعجة من عدد من الأمور، وكان الزوج منزعجا من عدد من الأمور الأخرى المغايرة، فإنه لا يصح أن يقول هذا يهمك وهذا يهمني، وهذه مشكلتك وهذه مشكلتي. لا يصح تناول الأمور من خلال هذه النظرة وبهذا الاعتبار، لأن القاعدة والمفهوم في الأعمال التشاركية، إذا كان سروري متوقفا على سرور فلان فكل ما يزعجه يزعجني، لأنه لا يمكن أن أكون مسرورا مع شخص منزعج. ولهذا فما يهمني يهمه، وما يقلقه يقلقني. وقد يكون فهم هذه المعادلة صعبا على بعض الناس، لأنهم يعني يريدون استمرار حياتهم الزوجية على أي وجه، وكيفما اتفق مثل هيكل عظمي أو حديدي، لا يهمهم أبدا إدخال أي جماليات عليها أو تحسينها. وأنتم تعرفون أيها الإخوة والأخوات، لا أحد يمكن أن يزعج المرأة كالرجل، ولا أحد يمكن أن يسعد المرأة كالرجل، ولا أحد يمكن أن يسعد الرجل كالمرأة، ولا أحد يمكن أن يزعج الرجل كالمرأة. فإذن القضية ليست قضية شيء يهمك ولا يهمني ويهمني ولا يهمك، القضية هي أنك حين تكون منزعجا فسينال لي شيء من هذا الانزعاج شئت أم أبيت، وحين أكون منزعجا فسينالك شيء من الانزعاج شئت أم أبيت. وقل مثل هذا في الأفراح والمسرات. يمكن للرجل أن يكتب قائمة وللمرأة أن تكتب قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى نقاش وبحث، ويتم تخير ساعة هادئة وصافية لبحث قضية واحدة فقط، وليس طرح القائمة كلها، قضية واحدة فقط تطرحها الزوجة أو يطرحها الزوج. وأشدد هنا على كلمة واحدة فقط، لأن بحث أكثر من قضية في جلسة واحدة يثير الأعصاب ويخلق نوعا من البلبلة ويجعل الأمور تختلط ويدفع في اتجاه الهجوم على الشريك والتعصب للرأي، كما يجعل الطرف المنتقد يشعر وكأنه بات مرفوضا كليا. إذن نبحث فقط يعني مسألة واحدة فقط، أو مشكلة واحدة فقط، أو قضية واحدة فقط. الأمل معقود على حكمة الزوج وعلى حكمة الزوجة في تناول الأمور. ولهذا فإن من المهم أن يتحدث صاحب القضية بهدوء وروية وبمودة ولطف أيضا، وعليه أن يهتم بشرح مشاعره وملاحظاته من غير هجوم على الطرف الآخر ومن غير انتقاد وتجريح. وإذا كان يشعر أنه لن يلتزم بهذه القيود، أنه هو ما يستطيع أبدا أن يناقش بهدوء ولا بمودة ولا بلطف، ولا يستطيع أن يراعي مشاعر الطرف الذي يحاوره زوجا كان أو زوجة، إذا كان الوضع هو هكذا، فالأفضل عدم فتح باب النقاش، لأن فتحه قد يؤدي إلى زيادة الهوة وتفاقم المشكلة والتنافر القلوب. يجب أيها الإخوة والأخوات أن نحرص دائما على الاستيعاب الجيد للمشكلات موضع البحث وموضع الشكوى. وقد دل بعض الدراسات على أن 70% من المشكلات لا يحتاج حلها إلا إلى شيء من الفهم وشيء من الاستيعاب. يعني معظم مشكلاتنا إذا نحن بذلنا جهدا مقدرا في فهمها واستيعابها فهي مشكلات محلولة. المشكلة التي تفهم بشكل جيد يصبح حلها سهلا، ومعظم المشكلات لا تتطلب إلا الفهم والاستيعاب الجيد. رابعا، شيء جيد أثناء الحوار حرص كل واحد من الزوجين أن يركز على التعبير عن مشاعره وليس عن آرائه ومعتقداته، وذلك لأن الزوجة أو الزوج حين يعبر الواحد منهما عن رأيه أو رؤيته أو فكرة لديه، فإنه في الحقيقة يعبر عن شيء قابل للجدل، قابل للأخذ والرد، وقابل للاختلاف. لكن التعبير عن المشاعر له شأن آخر، حيث إن المشاعر لا تقبل إلا القليل من الجدل. الشرط الوحيد في هذا الشأن هو الصدق في التعبير. يعني لما يقول الرجل أشعر بخيبة أمل، أو تقول المرأة إني غاضبة، أو تقول إني أشعر بضيق شديد، أو إنما نقول أنا أشعر، يعني فعلا أنا أشعر بذلك. فالصدق في التعبير هو الشرط الأساسي. انظر إلى الفرق بين قول الرجل إني حين أجلس معك وحدنا أشعر بضيق شديد لا أعرف أسبابه، وبين قوله، الفرق بين هذا وبين القول إن جلوس الرجل مع زوجته من غير أولاد أو من غير الأبوين يسبب له ضيقا شديدا. وانظر أيضا إلى الفرق بين قول امرأة إني متفائلة جدا بنجاح ابننا ونيله الترتيب الثالث بين زملائه، وبين قولها أظن أن نيل ابننا للمرتبة الثالثة شيء يبعث على التفاؤل أو شيء من شأنه أن يجعلنا جميعا متفائلين. في فرق بين أن تعبر عن ظنون، عن آراء، عن معتقدات، وبين أن تعبر عن مشاعر. نحن نريد من وراء التأكيد على هذا المعنى أن يتجنب الرجل والمرأة أثناء الحوار وأثناء التواصل الكلامي واللغوي، أريد أن يتجنبا إصدار الأحكام على بعضهما، لأن الأحكام تعني التدخل في شأن شخص آخر، أما التعبير عن المشاعر فهو شأن شخصي وإحساس يعني خاص، لا أحيانا لا يخضع إلى أي معيار. يعني أضرب مثالا حسيا، أحيانا يكون الجو حارا ويكون في المجلس شخص عنده شيء من الزكام ولا شيء من يعني شيء من المرض، فيقول والله أنا أشعر ببرد شديد، هل أنتم مثلي تشعرون؟ فنقول لا الجو حار، يقول والله أنا أشعر ببرد شديد، نقبل منه هذا التعبير ونقول له لعلك تأخذ شيئا من المسكنات أو كذا، ترى أنت لست في وضع يعني طبيعي. فإذا دائما المشاعر ينظر إليها بتعاطف أكثر من الآراء. مثلا امرأة تقول أشعر أنك لا تريد أن تدعو أهلي إلى العشاء، هذا ليس شعورا، هذا حكم على نية شخص آخر، لما لا تريد معناته أنت تعرفين إرادتي، وبالتالي تصدرين حكما على أنني أنا لا أرغب ولا أميل ولا أريد يعني أن أدعو أهلك إلى العشاء، فهنا هذا ليس شعورا، هذا حكم على إرادة الرجل وعلى نيته. وهذا الحقيقة أيضا نوع من الرجم بالغيب، وهو مؤذن للزوج كما أنه مؤذن للزوجة لو صدر أيضا من الزوج. ويعني لتقول الزوجة سأشعر بخيبة أمل إذا لم يأتي أهلي إلى العشاء معنا، سأشعر بخيبة أمل إذا لم يأتي أهلي للعشاء معنا. الرسالة وصلت، فهم الرجل أن المرأة تريد منه أن يدعو أهلها أو أن تحبذ أن يكون أهلها معها على العشاء، ولا يستطيع، هذا كلام لا رد عليه، لا يستطيع أن يقول لها ليس من حقك أن تشعري بخيبة الأمل، أو لماذا هذا الشعور، أو ما الذي جرى، ما يستطيع أن يقول. هذه مشاعر دائما كما قلت يتعامل معها بتعاطف. يعني أريد أنا أن أشير إلى نقطة، وهي أن التعبير عن المشاعر يمكن أن يكون دائما بطريقة أكثر لطفا. يعني ممكن أن نعبر عن مشاعرنا بفظاظة وبغلاظة وبطريقة مؤذية، ويمكن أن نعبر أيضا عنها بطريقة ناعمة وبلطف. يعني وأنا أعتقد أن هذه يعني نقطة مهمة للزوج وللزوجة، وهذه النقطة هي أن يعني كلما كان تعبيرك لطيفا ودمثا ولبقا استطعت أن تعبر عن أشياء صعبة ومحرجة. أعيد القاعدة، كلما كان تعبيرك لطيفا ودمثا ولبقا استطعت أن تعبر عن أشياء صعبة ومحرجة وكثير من الناس لا يستطيع التعبير عنها، لكن أنت باللطف وبالدماثة وباللباقة تتمكن من التعبير عن تلك الأشياء. والعكس صحيح، كلما كان التعبير خشنا وكان مباشرا وفظا وغير مدروس تراجعت قيمة المضمون وصار أقل أهمية وأقل عمقا وأقل جرأة، ومع ذلك فهو يثير مشكلات أكثر. يعني تتناول أشياء غير صعبة ولكن تثير أيضا من خلال تناولك أمورا صعبة ومشكلات أكثر. مثلا هذا رجل يقول لزوجته طريقتك في معاملة والدتي فيها إهانة لي ولها، وإذا استمر هذا منك فستصبح الحياة معك مستحيلة. هذا التعبير يفجر مشاعر المرأة ويدفعها طبعا إلى أن تقوم بهجوم مضاد من ذكر المشكلات التي تسببها لها والدته، وأنها وهي ربة البيت تشعر أنها غريبة في بيتها، ولا نستبعد أبدا أن ينتهي الأمر بهذه المرأة إلى أن تقول إذا لم تكف والدتك عن التدخل فيما لا يعنيها فسأترك لك البيت والأولاد وأذهب إلى بيت أهلي ودبر أمرك. وحين تتفق مع والدتك على أن تعاملني والدتك معاملة غير هذه المعاملة، وكما قلت تكف عن التدخل في, في, في, في, في غير ما يعنيها، فأنا حينئذ أعود. وهكذا فإن طريقة تعبير الرجل باعدت الشقة بينه وبين زوجته ولم تساعد على حل المشكلة، يعني ظلت مشكلة الاشتباك والحرب الباردة والساخنة بين أمه وزوجته ظلت مستمرة، وخسر شيئا آخر وهو أنه أيضا ابتعد عن، يعني صار بعيدا عن زوجته، على حين أن الرجل لو قال أنا لا أريد أن أجرح مشاعرك وأرجو أن تتفهمي موقفي جيدا، أنا في الحقيقة أشعر بالحرج وبالقلق وبالضيق من طريقة تعاملك مع والدتي، وأعتقد أنك قادرة على أن تكوني أكثر لطفا معها وأكثر تحملا لما قد يبدر منها، وأعتقد أنك من أجل خاطري مستعدة لعمل الكثير ولن تعدمي الأجر من الله سبحانه وتعالى. طبعا سيكون موقف الزوجة هنا يعني سيكون موقفا مختلفا، ومهما كانت الزوجة حادة الطباع وصعبة المراس فإن ردها سيكون حينئذ سيكون ألطف، وستكون هناك إمكانية لبحث المشكلة على نحو أهدأ. وأذكركم بالقاعدة الذهبية المهمة في مسألة الأسلوب، ليس المهم ما قيل ولكن كيف قيل، ليس المهم ما قيل، يعني أنا لا أعترض على كلام فلان، كلامه صحيح، نقده صحيح، اعتذاره صحيح، فهمه للأمور صحيح، لكن أنا معترض على ماذا؟ أنا معترض على الأسلوب الذي يتحدث به، أسلوب تهديدي، أسلوب تهكمي، أسلوب فيه استهزاء، أسلوب فيه نقد جارح، أنا أرفض الأسلوب. وحين يتحدث بأسلوب جيد ومقبول وناعم ولطيف حينئذ نجلس لنتناقش في المضمون، مع أنني لا أختلف معه في المضمون. إذن القاعدة الذهبية أيها الإخوة والأخوات في التعبير هي ليس المهم ما قيل ولكن المهم كيف قيل. خامسا النصيحة والملاحظة والتنبيه ولفت النظر والنقد، كل هذه الأشياء أيها الإخوة والأخوات أشياء ثقيلة على النفوس، ولا يختلف في هذا الأزواج والزوجات عن باقي الناس، كل البشر الصغار والكبار، الرجال والنساء، المثقفون والعامة، الأغنياء والفقراء، الجميع، الصالحون والطالحون، الكل يتضايق من النصيحة. ومهما قال لك والله نصيحتك ذهبية وعلى العين والرأس وجزاك الله خيرا، يعني دائما يحب منك أن تنصحه بطريقة ألطف، وربما يتمنى أنك لو لم تنصحه أنه أدرك مضمون نصيحتك بنفسه دون الحاجة إلى أن تحدثه بها. النصيحة يعني يعني يعني يعني شيء ثقيل، ثقيل على النفوس. ولهذا فإن من المهم جدا وإن شئتم جدا جدا أن يرافق النقد والنصيحة شيء من الثناء، شيء من التطمين، شيء من الكلام الذي يدل على أن الطرف المنصوح أو الطرف المنتقد ما زال شخصا جيدا وخيرا وما زال شخصا موثوقا. ونحن من الناحية النظرية نعرف هذا المعنى ونقدره، لكن المشكلة أننا حين يعني نثور ونغضب ننسى هذا ونقدم ملاحظاتنا كما يقدم الدواء المر والسيء الطعم لطفل صغير. لما نقدم دواء مرا لطفل صغير هذا الطفل سيرفض الدواء، وإذا أجبرناه عليه في أول مرة سيهرب في المرة الثانية وسيبكي. لماذا؟ لأنه لا يتقبل شيئا مرا يضعه في فمه. ولهذا فإن النصيحة تصبح مصدرا للتوتر وللإزعاج، وحين نشعر أنها كذلك نعرض عنها ونحتفظ بها في داخل أنفسنا وتظل القلوب مكدرة ومشحونة. هذا رجل له ملاحظة على تنظيف زوجته للبيت وعدم اهتمامها بذلك، فقال لها البيت اليوم غير نظيف. وأيضا قبل 3 أيام حين حضر إلينا آل فلان كان البيت غير نظيف، وهذا يترك انطباعا سيئا لدى الناس ويترك انطباعا لدينا قبل ذلك. والحياة في بيت أنيق ونظيف لها طعم خاص. هذه كلها يعني سيل من المواعظ وسيل من التنبيهات من أجل قضية نظافة البيت. طبعا يعني هذا الكلام مثير، وهذه الملاحظات ليس فيها معنى جديد سوى اتهام الزوجة بالتقصير. وأنا أعتقد أن الموقف يعني سيكون مختلفا كليا لو أنه قال لها: إنني أعرف أنك تتعبين في تنظيف البيت، وأنك تبذلين جهدا كبيرا في تربية الأبناء، وبيتنا بشكل عام نظيف ومنظم، لكن يبدو أنك في بعض الأحيان تنسين تنظيف الحمام التابع للمجلس مثلا، وهذا حدث بالأمس وسبب لي حرجا أمام أحد الضيوف. هذا الكلام المشوب بالثناء، هذا النقد المشوب بالثناء المشوب بالإعذار، مهما كان يكون وقعه أخف بكثير من التعبير الأول. وهذه زوجة تقول لزوجها: ألا تشعر يا فلان أنك تبالغ في توفير المال وجمعه، مما أدى إلى أن تضغط مصروفات البيت بشدة؟ ولا أخفي عليك أنني أنا والأولاد نشعر بالحرمان، وكأن المال الذي بين يديك ليس مال هذه الأسرة. وتأخذ المرأة بمقارنة حالة الإنفاق في أسرتها بحالة الإنفاق في بيت أختها، وتقول: إنهم يتنعمون أكثر، مع أن دخل زوجي أختها أقل من دخل زوجها. طبعا هذا الكلام أيضا أختي الكريمة أختي العزيزة سيجعل الرجل يقاوم ويدافع وربما يثور ويغضب. لماذا؟ لأنه أمام اتهام صريح بالبخل والشح. هذه المرأة تستطيع أن توصل نفس المعنى ولكن بأسلوب غير استفزازي. مثلا يمكن أن تقول له: أنا ما عندي أي شك بأن تفكيرك في أسرتك وفي سعادتها مستمر، فأنت رب أسرة ناجح، وأحمد الله أن رزقني بشخص موسر يرفهني ويرفه أسرته، ولدي شعور بأن على الأسرة ألا تستهلك كل ما يأتيها من مال، وأن توفر شيئا من دخلها من أجل تعليم الأولاد ومواجهة الحالات الطارئة، لكن أشعر أيضا أننا غير متوازنين في الإنفاق، فنحن نحرم أنفسنا من بعض الأشياء المهمة مثل كذا وكذا، ونوفر مالا قد لا نعرف كيف نستفيد منه أو نستمتع به في المستقبل. ما رأيك أن نزيد نسبة المصروف في حدود 20% عن الوضع الحالي، فالأولاد يشتهون شراء بعض الأشياء التي لا أجد المال لشرائها لهم. وهكذا فالكلام الطيب والهادئ والمشوب بالثناء يأتي غالبا بنتائج وثمرات جميلة ومرغوبة. وأنا أظن أن بعض الإخوة المستمعين وبعض الأخوات المستمعات يشعرون وهم يستمعون إلي الآن أننا قد طلبنا من الرجل وطلبنا من المرأة أن يقوم بالكثير وأن يظهر الكثير من التهذيب والكثير من ضبط النفس والكثير من الحلم والصبر، ويعتقدون أن الاستجابة لهذا يعني صعبة جدا. ولهذا فإن تطبيق هذه الوصفات وهذه النصائح التي تستهدف تحقيق الهناء يعني يعتقدون أن تطبيقها لن يشهد النور. وأنا أقول يعني هذه المشاعر ليست بعيدة عن الصواب، فنحن في هذا العمل لا نستهدف تحقيق الهناء الأسري والسعادة الزوجية يعني فحسب، وإنما نستهدف شيئا آخر، والتقدم في طريق السمو والرقي، والذي هو طريق الإسلام وطريق الإيمان وطريق الجنة. وطبعا هو ليس طريقا مفروشا بالورود، هو طريق مجاهدة وطريق مصابرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. يعني هناك أشياء مريرة في الدنيا، مجاهدات صعوبات، لكنها تكون حلوة إن شاء الله عز وجل في الآخرة. وهناك متع وملذات ومشتهيات ننالها في الدنيا وأحيانا بشكل غير مشروع، فتتحول إلى أن تكون مرة في الآخرة. ثم من جهة أخرى، لماذا لا نستمتع باللطف والرفق والخلق الرفيع عوضا عن النظر إلى هذه الأمور على أنها تكاليف ومشاق؟ الإنسان المسلم يشعر بالسعادة ويشعر بالهناء وهو يداري الآخرين ويراعيهم ويحسن إليهم ويدخل السرور عليهم، وهذا ما يشعر به فعلا كثير من الأزواج وكثير من الزوجات. عندنا يعني إشكال آخر أو تساؤل آخر، حيث إن بعض من يسمعني من الإخوة والأخوات سيقول في نفسه: أنا أعمل بكثير مما تقوله وأحاول دائما أن أكون الطرف المحسن والمعطي، لكن شريكي، أقصد يعني الزوج أو الزوجة، لا يتجاوب ويظل متمسكا بأساليبه العتيقة، أو قل يعني بعبارة أخرى يظل رافضا للتغيير ورافضا للارتقاء ورافضا للتحسن. ولهذا فكل محاولاتي فاشلة وليس هناك أي فائدة تذكر. وأنا أقول إن يعني كثيرين ممن يقولون هذا صادقون، وأحيانا مع شيء من المبالغة، لكن لا أوافق على أن الطرف الآخر لا يستجيب أو لا يتفاعل أو لا يتغير. أنا لا أوافق على هذا، هناك استجابة وهناك تغير لكنه بطيء. ونحن أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نريد دائما تغيير أسلوب حياتنا وأسلوب حوارنا وأسلوب تواصلنا وإدارة الاختلافات والتباينات التي بيننا، نريد تغيير كل هذا. وهذا ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر اليسير. أسلوب الإنسان هو الإنسان نفسه، كما قالوا الرجل هو أسلوبه والأسلوب هو الرجل نفسه. فأنت لما تريد مني أن أغير أسلوب خطابي، أسلوب حواري، أسلوب تواصلي، أسلوب نقدي، أسلوبي في إبداء الملاحظات، حين تتطلب هذا فأنت لا تتطلب ولا تطلب مني أمرا صغيرا، ولا تتطلب مني يعني شيئا هينا. أنت تطلب مني أن أغير أشياء مهمة جدا في تشكيل نفسيتي وعقليتي وشخصيتي بشيء على وجه عام. لكن كونوا على ثقة أن هناك تقدما ما يحدث ما دام هناك طرف يصر ويحاول ويبذل، ما دام هناك من يحاول فهناك تقدم، لكن هذا التقدم يكون بطيئا في العادة أو غير مرئي. علينا جميعا ألا ننسى أن أبناءنا وبناتنا يسمعون ويرون هذه المحاولات النبيلة والكريمة على طريق التفاهم والهناء العام والمشترك، وهم يتأثرون ذلك بشدة وبعمق، وحين يكبرون سيظهر ذلك في تعاملهم مع زوجاتهم ومع أزواجهم، والأجر على كل حال ثابت عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إذا صلحت النوايا. سادسا، حاول وأنت تحاور شريك حياتك في أمر من الأمور ألا تكثر من ضمير أنت وأكثر من ضمير أنا. طبعا أنا لا أقصد أن تكثر من ضمير أنا على سبيل مديح الذات، فهذا طبعا ليس شيئا جيدا، ويعني وربما عبر عن اعتزاز أجوف أو غرور ممقوت. وإنما أقصد أن الرجل أو المرأة حين يكثر من استخدام ضمير أنت وكل ما يشير إلى الطرف الآخر من تعبيرات، حين يفعل ذلك فإنه يوجد هوة جديدة ويؤجج روح المبارزة والمباراة بينه وبين شريكه، فضلا عن أن المخاطب يشعر وكأنك تصدر المزيد من الأحكام عليه، أو أنك تتدخل في شأنه الخاص، أو أنك تعتدي عليه. هذه امرأة تقول لزوجها: أنت لا تحب أن أخرج معك إلى بيت أهلك. وهذا التعبير يفتح نقاشا حاميا واتهامات متبادلة قد تطول ساعة. الأفضل من هذا التعبير أن تقول له: لدي رغبة شديدة في الذهاب معك إلى بيت أهلك. فكروا أيها الإخوة والأخوات في الفارق بين التعبيرين. لما أنت تقول أن أنت لا تحب أن أخرج معك إلى بيت أهلك، أو تقول الزوجة أو يقول الزوج يعني أنت لا تحبين أن أخرج معك إلى بيت أهلك، يعني أيهما قال؟ هذا التعبير فيه حكم على النوايا وفيه هجوم، وفيه إدانة وفيه اتهام، لكن التعبير الآخر لما تقول لدي رغبة شديدة في الذهاب معك إلى بيت أهلك، يعني أو معك إلى بيت أهلك، هذا التعبير هذا يعبر عن شيء شخصي وشيء يعني وليس فيه اتهام لأحد. لذلك التعبير الثاني يثمر والتعبير الأول يثير الجدال. فالفارق بين التعبيرين في الحقيقة فارق كبير. وهذه يعني امرأة تقول لزوجها أنت تتأخر دائما في السهر عند أصدقائك وتتركني وحيدة بين أربعة جدران، أيضا هذا اتهام أو هذا هجوم. الأفضل من هذا التعبير والأقل إثارة للمشكلات أن تقول أنا أشعر بالوحشة حين أجلس منفردة وأرغب ألا أتتأخر كثيرا في المساء. هذا رجل يقول لزوجته أنت تسرفين في استخدام الهاتف وهذا يجعل ما نسدده شهريا مرتفعا جدا وأرجو أن تقتصدي في ذلك. الأفضل من هذا أن يقول حبذا لو أننا اقتصدنا في استخدام الهاتف، فهو آلة لقضاء الحاجات والمال الذي ننفقه على المكالمات الطويلة نحتاجه لأشياء مهمة في البيت. فورا المرأة تبدأ تفكر أنه والله هذا شيء جيد ونحن ينقصنا في البيت كيت وكيت وكيت، فبدأ أدفع 500 ريال آخر الشهر ليكون 300 والمئتين سننفقها في الأمر الفلاني وهو ضروري. وهكذا وهكذا دائما دائما يركز المحاور يركز المتحدث يركز الزوج تركز الزوجة على يعني استخدام الضمائر أو الأشياء التي تعبر عن الذات ولا تعبر عن الآخر أو تمس الآخر. سابعا من المهم والمهم جدا أيها الإخوة والأخوات أن يتجنب الزوجان أثناء الحوار وأثناء التواصل اللغوي أن يتجنبا الاستهزاء والسخرية والنبذ بالألقاب وأن يتجنبا التكذيب والصراخ وكل ما يؤدي إلى اشتعال جذوة الغضب وإثارة الحفيظة. هذه الأمور قضية الاستهزاء والصراخ والسخرية تسمم جو الحوار بين الزوجين وتجعله بعيدا عن الإنصاف وبعيدا أيضا عن الموضوعية، وتجعل الفائدة منه يعني شبه معدومة. وأعتقد أن السكوت أفضل بكثير من حديث أو حوار مملوء بالشتائم والتجريح. فالمسلم كما ورد في الحديث الشريف ليس بالبذيء ولا بالطعان ولا باللعان، وكما ورد في الحديث الآخر ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. والإنسان المسلم يعني يعني يعني يزين كلامه ويحسنه ويتأمل فيه قبل أن يتلفظ به. لماذا؟ لأنه يعرف أن كلامه من عمله، ولهذا فإنه سيحاسب على كل كلمة يقولها كما يحاسب على أعماله. اللمسة السادسة والأخيرة بين هذه اللمسات، هذه اللمسة سنتحدث فيها بحول الله وطوله عن بعض الأسباب التي تثير الخلافات بين الزوجين وكيف يتجسد الخلاف وكيف يختفي ليظهر في مظهر مخادع، يعني بعيدا عن الأسباب الحقيقية. أولا وكما أشرت من قبل فإن على الزوجين أن ينظرا إلى الاختلاف بينهما على أنه شيء طبيعي، وليس هناك بيوت فيها انسجام كامل 100%، هذا غير موجود أيها الإخوة. يذكرني هذا بأحد المربين الكبار، تقدم شاب لخطبة ابنته وهو شاب ممتاز أيضا وداعية. أبو الزوجة هذا الرجل العالم الحكيم رحمه الله تعالى أراد أن يشرح هذه الحقيقة أن البيوت دائما فيها مشكلات، ولكن في فرق بين مشكلة ومشكلة. أخذ الشيخ أبو الزوجة أخذ ورقة محززة في أعلاها فيها حزوز، يعني جعل أعلى الورقة مثل أسنان المنشار، وأمسكها بيده وقال لخاطب ابنته الذي تقدم إليه قال له قف في آخر القاعة، آخر المجلس، مجلس طويل وكبير، وقف في آخره وقال له انظر إلى هذه الورقة، هل ترى فيها شيئا؟ هل هي مثلا فيها حزوز أو هي ورقة مستوية؟ طبعا من بعيد الحزوز لا تظهر. نظر قال له أنا ما أرى في هذه الورقة حزوزا، هذه ورقة يعني ورقة مستوية ما فيها شيء. قال له طيب اقترب إلي. اقترب الشاب من عمه أبي زوجته من الشيخ، اقترب منه وإذا بالورقة محززة كأسنان المنشار المنشار. قال له هذه الورقة أمامك الآن محززة؟ قال نعم فعلا هي كذلك. قال له يا بني هكذا البيوت، بيوت الناس لو شبهنا المشكلات التي تحدث يوميا في البيوت بالحزوز التي في هذه الورقة فهكذا المشكلات في البيوت. حين تبتعد أنت عن البيوت لا ترى فيها شيئا ولا يسمع بهذه المشكلات إلا من يقترب منها، لا يسمع بها، يعني الأولاد يشعرون بها مثلا لكن الجيران لا يشعرون، أهل الزوج لا يشعرون، أهل الزوجة لا يشعرون، الأقرباء، الأصدقاء، الزملاء لا يشعرون بهذا. لماذا؟ لأنها مشكلات صغيرة لا يراها إلا من يقترب منها. قال له يا أخي يا بني يا صهري، قال له أنا هكذا أريدك مع ابنتي وأريد ابنتي معك، لا أطمح إلى أن يكون لدينا بيت ليس فيه مشكلات، لكن أنا أطمح إلى أن تؤسسا بيتا وتؤسسا أسرة إذا كان فيها مشكلات فهذه الأسرة قادرة على حل مشكلاتها اليومية الصغيرة بدون الحاجة إلى تدخل أهلي أو أهلك، لا نتدخل نحن ولا يتدخل أهلك، لا أهل الزوج ولا أهل الزوجة يتدخلون، نحن نريد هذا، نريد بيتا يعرف كيف يدير خلافاته، كيف يتعامل معها، كيف ينهيها، كيف يتحملها، كيف يتكيف معها. والحقيقة هذه حكمة من الشيخ وشرح عملي ومبسط وواضح. إذن هذه هي القاعدة أيها الإخوة والأخوات، ليس هناك بيوت فيها انسجام كامل 100%، هذا ليس موجود. وما أجمل قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم ولذلك خلقهم أي للاختلاف. طيب هل الذين يختلفون يكونون مرحومين أم لا يكونون؟ حينما يختلف الناس مع بعضهم في الفروع وفي الجزئيات وفي الأشياء الصغيرة وفي الاجتهادات وفي وجهات النظر فإن هذا الاختلاف لا يخرجهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهم مرحومون. وأئمتنا اختلفوا والمجتهدون في كل زمان ومكان يجتهدون ويختلفون وللمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد. لكن لما نختلف اختلافات تكون عبارة عن أهواء ونتجاوز بتلك الاختلافات الأصول ونتجاوز المبادئ ونتجاوز الإجماع ونتجاوز النصوص ونتجاوز المتفق عليه ونتجاوز البدهيات، طبعا حينئذ يصبح الخلاف يصبح عذابا حقيقيا. تركيب عقولنا وأيضا طبيعة تنظيم المعارف التي نتعامل معها، هذا وذاك يدفعان في اتجاه الاتفاق في الأصول الكبرى وفي المسائل الكلية، كما يدفعان إلى الاختلاف في جميع ما هو من قبيل الفروع ومن قبيل الجزئيات. كلما فكر الزوجان وتناقشا في مسائل كبرى وجدا نفسيهما في حالة اتفاق وفي حالة تقارب شديد في الرأي، وكلما تناقشا في مسائل فرعية وجزئية وجدا أنهما لا يستطيعان تحاشي الخلاف. هذه هي سنة الله تعالى في هذه المسألة. كلما فكرنا في قضايا كبيرة لوجدنا أنفسنا أقرب إلى الاتفاق أو متفقين، وكلما فكرنا وتناقشنا في قضايا صغيرة وجدنا أنفسنا في دائرة الخلاف والاختلاف ولا نستطيع مغادرة تلك الدائرة. هذا أولا. ثانيا إن الأشياء التي تثير الخلاف بين الزوجين عديدة في الحقيقة، ولها تفصيلات وتفريعات وتطبيقات كثيرة جدا، ولا بأس في أن نلقي ضوءا سريعا وخافتا على أهم ما يثير الخلاف بين الزوجين. أولا التفاوت في سلم القيم بين الزوجين، حيث إن الرجل والمرأة وإن كانا ملتزمين بأحكام الشريعة ووقافين عند حدود الله تعالى، فإن دائما هناك احتمالا قويا جدا لأن يختلفا في ترتيب الأولويات الأخلاقية. وعلى سبيل المثال، فإن القيام بخدمة الأسرة قيمة يعني ظاهرة، وزيارة الوالدين أيضا قيمة، وقد ترى المرأة أن برها بأبويها لا يكون برا عند الحد الأدنى إلا إذا زارت أهلها مرتين في الأسبوع، وينبغي أن تستغرق الزيارة الواحدة من الظهر إلى المساء. الزوج يرى أن زيارة واحدة لأهلها تكفي، وأن مدتها من المغرب إلى ما قبل النوم أيضا كافية، ويرى أن وجود المرأة في المنزل أهم، وأن أولادها أحوج إليها من أهلها. هذه قيمة وهذه قيمة، وكل واحد، المرأة زيارة أهلها تشكل عندها قيمة أكبر، والزوج بقاء المرأة في بيتها لخدمة زوجها وأولادها وبيتها يعني يرى أنها قيمة أكبر من قيمة الزيارة. رجل يرى أن عليه يعني أن يصحب والده في جميع زياراته، لأن تلك هي رغبة أبيه، وهذه الزيارات قد تكون ثلاثا أو أربعا في الأسبوع، على حين أن المرأة ترى أن الأسرة بحاجة إلى الوقت الذي يمكن أن يستغرق في تلك الزيارات. يعني على الرجل أن يذهب ليعمل عملا ثانيا من أجل التوسيع على أسرته، بينما هو يرى أن أباه طلب منه ذلك، فأن يصحب أباه في زيارة الأصدقاء والأقرباء هذا يشكل قيمة أعلى، وعليه أن يمتثل لذلك. وهكذا الكثير من الاختلافات ينشأ بسبب اختلاف نظر الرجل والمرأة إلى الأولويات والمهميات وإلى المراتبية وإلى سلم القيم وسلم المسؤولية. هذا أولا. ثانيا الاختلاف بالنسبة للأمور المالية، مثل مدى إنفاق الرجل ومدى سخائه على أسرته، ومثل كيفية تدبير أمور المصروف. فهناك موظفون لا تكفيهم رواتبهم إلا أياما قليلة من الشهر، وبعدها يبدأون بالاستدانة وتأجيل ما يمكن تأجيله ومن الحاجات، ويعني إلغاء ما يمكن إلغاؤه. وهناك أزواج باطلون عن العمل يعيشون على مساعدتهم، المساعدة التي يتلقونها من أهليهم، ويشعرون لذلك بالحرج الشديد عند إنفاق كل قرش على أسرهم. هناك أيضا مرتب الزوجة وماذا تعمل به، وهل عليها أن تنفق منه على أسرتها أو لا. وهناك نساء أعطينا رواتبهن لأزواجهن مدة طويلة من أعمارهن، وبعد ذلك يتزوج الرجل بثانية ويهمل الأولى التي تعتقد أنها بأموالها صنعت منه رجلا. فيعني والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن مالية الزوجة ومرتباتها والإرث الذي حصلت عليه من أهلها من أكثر ما يثير النزاعات بين الأزواج في هذه الأيام. وأنا أشعر حين أستمع إلى حكايات الأزواج والزوجات وخلافاتهم المالية، أشعر أن المال الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى قد تحول إلى نقمة وإلى بلاء وإلى مصدر للشقاق وأحيانا للفراق، وكل هذا بسبب الأنانية وبسبب الشح وافتقاد العدل والرحمة. ثالثا مما يثير الخلاف بين الزوجين أيضا أسلوب تربية الأبناء والتعامل مع أخطائهم ومشكلاتهم، حيث إن كل واحد من الأبوين يربي في الغالب الأولاد بنفس الطريقة التي ربي بها على يد أبويه، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح. وأنا أود أن أقول ليس هناك شخص منا تلقى تربية بالأسلوب الأمثل، يعني ما واحد منا، لا الأزواج ولا الزوجات، لا الصغار ولا الكبار، لا القدماء ولا المحدثين، ليس هناك رجل استخدم في تربيته أسلوب ليس فيه قصور أو أسلوب ليس فيه أخطاء. وبالتالي أسلوب المرأة في تربية أبنائها لا يكون حجة على الرجل، وأسلوب الرجل في تربية أبنائه لا يكون حجة على المرأة ولا ملزما لها، لا أسلوبها هو الكامل ولا أسلوبه هو الكامل، في كل أسلوب هو نقص، ولا بد أن يتفاوضا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطورا الأسلوبين معا. في أسلوبك نقائص تتخلصين منها، وفي أسلوبي نقائص أتخلص منها. رابعا، من أكثر ما يثير الخلافات بين الزوجين العلاقة بأهل الزوج والعلاقة بأهل الزوجة. ولدينا نحن كما تعرفون أيها الإخوة والأخوات ثقافة عريضة وحكايات وطرف ونكات وتراث كبير جدا يدور حول المكايدات التي تجري بين الكنة والحماية، وقد تراجعت حدة المعارك بينهما بسبب الاستقلال في السكنة، والذي صار واضحا اليوم في المدن والقرى. يعني صار الرجل يسكن في مسكن مستقل عن أهله، وبالتالي صار الاحتكاك بينهما يعني أقل من السابق، وهدأت الأمور، تحسنت الأمور قليلا. هناك أشياء يعني أخرى تثير الخلاف بين الزوجين لا أود الآن أن أتحدث عنها. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نتعامل مع مصادر الاختلاف هذه، أو يكون السؤال على نحو أدق، يعني ما القواعد التي يمكن اتباعها مع المشكلات التي يسببها الاختلاف حول القضايا التي ذكرناها. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أنه ليس لدينا وصفة مفصلة لمعالجة هذه المشكلات، كما أنه ليس لدينا أسلوب واحد أو عدد من الأساليب المحدودة لمعالجتها، فالحالات الخاصة أكثر من العامة. ولهذا فإن الحديث عن مبادئ وقواعد عامة قد يكون أنفع وأدق. ومن تلك القواعد والمبادئ الآتي: أولا، على كل من الرجل والمرأة أن يعتقدا اعتقادا عميقا وقويا بأنهما لن يتعاملا أو لن يستطيعا أن يتعاملا مع مشكلاتهما بموضوعية وحياد ونزاهة. يعني أنا أقول من السهل أن أتعامل مع شخص غريب بموضوعية وأن يتعامل معي شخص غريب بموضوعية، لكن لما تأتي القضايا إلى معاملة يومية بين الزوجين فإن كل واحد منهما يحيد عن الموضوعية ويخضع لأهوائه ويخضع لشهواته ويكون إنصافه ناقصا. وهذا لا يعود إلى ضعف في التدين، ولا يعود إلى استخفاف بالعدل ولزوم الحق، وإنما يعود إلى اختلاط المفاهيم وغموض المعايير، كما يعود إلى وجود الأهواء المستترة والخفية. يعني في حالة النزاع حول تربية الأولاد يعتقد كل واحد من الزوجين، يعني في حالات كثيرة طبعا وليس في كل الحياة، يعتقد أنه كما أشرت قبل قليل أنه تلقى تربية جيدة في صغره ومجدية، وأن عليه أن يربي أبنائه بنفس الأسلوب الذي ربي به. وهذا الاعتقاد مع رسوخه ليس صحيحا، لأنه ليس هناك كما قلت أسلوب تربوي كامل، ولا أسلوب تربوي هو عبارة عن مجموعة من العيوب والنقائص. هكذا أيضا قل بالنسبة إلى المال، قل أيضا بالنسبة إلى العلاقة بأهل الزوج وأهل الزوجة. الذي أريد أن أصل إليه من وراء هذا الكلام هو أن على الرجل وعلى المرأة ألا يعتدا كثيرا بآرائهما، فهي آراء اجتهادية يدخلها الخطأ يدخلها الوهم، ويتبع المرء فيها هواه وهو لا يدري. والذي يليق بوضع كهذا هو التسامح والتنازل والعفو واللين. أما التصلب والعناد والتشدد في المواقف فإنه يكون من باب التعسف ومن باب التحكم ومن باب الاستبداد. حين يختلف الزوجان في أمر من الأمور التي ذكرنا أنها تثير الخلاف، فإنهما لن يجدا في معظم الأحيان أحكاما شرعية قاطعة أو أعرافا يعني محددة يمكن أن تساعدهما على حسم الخلاف لصالح أحدهما. امرأة تريد أن تذهب إلى أهلها 3 مرات أسبوعيا لأنها تعتقد أن أهلها في حاجة إلى مساعدتها، وزوجها يعتقد أن ذلك كثير وأنه يكفي أن تذهب مرة واحدة، وهذا رجل يعتقد أنه لا بد له من السكنى مع أبويه لأنهما في حاجة لخدمته ورعايته، والزوجة تقول إن سكناها معهما يشكل مصدر تعذيب يومي لها بسبب تدخلهما في حياتها وفي تربية الأبناء. أقول لن يجد الزوجان في أحكام القاضي ولا فيما تواضع عليه الناس ولا ما جرت به عوائدهم، لن يجدا ما يجعل موقف أحدهما صوابا دون الآخر. ولهذا فلابد من التراضي، لابد من اللجوء إلى الحلول الوسط، الحلول الوسطى المتوسطة. يمكن للزوجة أن تذهب إلى أهلها في بعض الأسابيع 3 مرات، وفي بعضها 2 مرات، وفي بعضها 1 مرة. ويمكن للرجل ألا يسكن مع أهله في منزل واحد، وإنما يسكن إلى جوارهما في بيت مستقل، فيحقق لزوجته رغبتها في الاستقلال، ويكون في جوار أهله قريبا منه. إن قول الله تباركت أسماؤه ولا تنسوا الفضل بينكم وقوله والصلح خير، يرشدان الزوجين إلى المسامحة والبحث عن حل يرضي الطرفين. حين يحل الزوجان مشكلة بينهما عن طريق الصلح، فإن كل واحد منهما يشعر أنه قد خسر شيئا، أو يشعر أن الأمور قد سارت على غير ما يريد، لكنه في الوقت نفسه يشعر أنه برهن لشريك حياته أنه قادر على التضحية من أجله. وما أجمل الحلول التي تراعي الطرفين معا، وتجعل كل واحد منهما يشعر أنه قدم شيئا لصاحبه وراعى خاطرة، وبذلك وحده تستقيم الحياة الزوجية. دائما نتائج الصلح فيها ربح وخسارة، ويجب أن نتقبل ذلك. ثالثا، شيء جيد أن يدرك الزوجان أنهما حين يجدان أنهما صارا يختلفان حول كل شيء، ويغضبان بسرعة من أي شيء، عليهما أن يدركا أن في حياتهما شيئا سلبيا وغير طبيعي، شيء طارئ لم يكن من قبل. ما ذلك الشيء الذي بات يجعل من الحبة قبة، وقضى على فضيلة الصبر والتحمل والبر وغض الطرف عن الهفوات؟ هذا السؤال ما الذي حدث؟ ما الذي طرأ؟ هذا السؤال يجيب عنه الزوجان. قد يكون ذلك الشيء الطارئ هو شعور الزوجين أو أحدهما أنه ما عاد أثيرا لدى صاحبه، ولم يعد محبوبه الذي يهفو إليه كما كان عليه الحال في الماضي. وقد يكون ذلك الشيء هو السأم والملل وفقدان الحياة الزوجية لجاذبيتها ولمعانها. وهنا يجد الزوج وتجد الزوجة أن اليوم مثل الأمس، والأمس مثل أيام الشهر الفائت والسنة الماضية. حين ينتاب الزوجين أو أحدهما مثل هذا الشعور، فإن الحياة تفقد طعمها الحقيقي، ويسود إحساس قوي بأن العلاقات الزوجية والأسرية ما عادت تأتي بالمسرات، وإنما بالتكاليف والأعباء والقيود. وفي هذه الحالة لابد من علاج لطرد السأم والملل من خلال كسر الرتابة في الحياة اليومية، وتغيير بعض أنماط العيش، والقيام ببعض الرحلات والأسفار. الملل أيها الإخوة والأخوات هو العدو الأول للسعادة والسرور، ويجب التخلص منه بطريقة من الطرق. وعلى كل واحد من الزوجين أن يشعر صاحبه بالتصريح والتلميح والإيحاء والإشعاع أنه ما زال يحبه ويحترمه ويؤثر العيش معه. وهذا يكون من خلال المفاجآت السارة، ومن خلال التحمل الهفوات، ومن خلال الإحسان المستمر. أذكر بشيء أساسي أشرت إليه، ليجعل الزوجان علاقتهما ببعضهما فرعا من علاقتهما بالله تبارك وتعالى، أي أن كل واحد منهما يحسن إلى صاحبه ويتحمله ويسعده من باب التقرب إلى الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم لنسائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خيركم لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار الأصحاب وخيار الأزواج وخيار الجيران. رابعا، قالوا: الفهم الكامل صفح كامل. وأحيانا يقولون: المعرفة الكاملة صفح كامل، أي أن الذي يفهم العوامل والأسباب والظروف والدوافع التي جعلت فلانا من الناس يخطئ، يستطيع أن يعفو عنه ويتجاوز عن خطأه، لأنه حينئذ يستطيع أن يلتمس له العذر أو بعض العذر. حين تقوم المرأة بعمل خاطئ ظنا منها أنها تحسن إلى زوجها، مثل تلك التي تغسل ثوبا لزوجها ثوبا نفيسا فتفسده، وكان عليها أن ترسله إلى المغسلة. إنها كانت تريد أن توفر على زوجها، لكنها لم تعرف أنها بذلك ألحقت به خسارة فادحة. إن الدافع نبيل، وموقف مثل هذا لا يقابل بغير الصفح والمغفرة. الرجل الذي يصر على السكنى مع أهله قد يكون لديه قناعة عميقة بأن سكناه مع زوجته وأولاده على نحو مستقل أفضل، لكن إلحاح والديه عليه، والذي قد يصل إلى التعبير عن عدم الرضا عليه إذا لم يفعل، أو يصل إلى حد الدعاء عليه، هذا الرجل في موقف صعب جدا ومحرج جدا، وعلى زوجته أن تقف إلى جانبه وأن تساعده على العثور على حل وسط كما قلنا يرضي جميع الأطراف. سوء الظن والمبالغة والتسرع في إصدار الأحكام، هذه الأمور أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات يعني من الأدواء والعلل المتوطنة والدائمة لدى كثير من الأسر. وهذه الأمراض الثلاثة، سوء الظن والمبالغة والتسرع في إصدار الأحكام، كافية فعلا لتوليد ما لا يحصى من المشكلات والمنغصات، وعلاجها يكون بالتثبت، التثبت في إصدار الأحكام، وبلزوم العدل وبالموضوعية وبحسن الظن وبالنظرة الإيجابية المتفائلة. الكلمة الأخيرة التي أود أن أقولها في هذا العمل هي أن الحياة الزوجية عبارة عن شراكة طاهرة وعظيمة ومثمرة ورائعة، وهي تستحق التضحية، وعلى مقدار ما نعطيها نأخذ منها، وعلى مقدار ما نبخل عليها تبخل عليها. إن الهناء في الحياة الزوجية يحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية: الكرم ثم الكرم ثم الكرم، كرم النفس وكرم الخلق وكرم اليد. والله المستعان في كل حال، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.